بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في زمرته، وأن يحشرنا سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لازلنا معكم نتحدث عن السيرة العطرة والسيرة الخالدة التي تسعد بها الآذان وتطمئن بها القلوب وتنشرح لها الأفئدة، كيف لا، وهي سيرة من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي قال عنه ربه ومولاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا زال الحديث عن المشركين وعن الجهود التي كانوا يبذلونها في إبعاد المسلمين عن دينهم وإبعاد الناس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. بذل أهل مكة وسادتها بقضهم وقضيضهم كل ما يستطيعون، استنفذوا كل الوسائل وكل الحيل وكل أنواع الأذى والضرب والعذاب والسخرية والاستهزاء، ومع ذلك كانوا يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام الصبر والثبات على دين الله. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يجعل الصحابة يصبرون على هذا الدين؟ لأنهم وجدوا لذة الإيمان، ومن وجد لذة الإيمان وأنس بالقرب من الرحيم الرحمن ووجد حلاوة القرآن فإنه لا يريد عنها بديلا مهما كانت الأمور، بل إنه يستعذب العذاب من أجل أن يصبر على دين الله عز وجل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالإيمان له مذاق كما يقول صلى الله عليه وسلم، وله حلاوة، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كيف نجد حلاوة الإيمان؟ أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأذى والعذاب يلحق بأصحابه جمعهم وقال لهم: إن بأرض الحبشة ملك عادل لا يظلم الناس عنده فالتحقوا به. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لم يعد قادرا على أن يحافظ على هؤلاء العصبة الذين آمنوا بالله عز وجل وأطاعوه عليه الصلاة والسلام، فحثهم على أن يهاجروا بدينهم. الهجرة كما يقول العلماء هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الهجرة هنا هي الانتقال من بلد الظلم إلى بلد الحق، إلى بلد العدل، إلى البلد التي لا يظلم فيها الناس. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. كان من أوائل من هاجر وكان في طليعتهم، وكانت الهجرة إلى الحبشة هجرتين، والهجرة الأولى على دفعتين. كان في الدفعة الأولى الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومعه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته كذلك رضي الله عنه وأرضاه. فساروا حتى وصلوا إلى أرض الحبشة، ثم لحقتهم دفعة أخرى فأصبحوا 83. حينما نزلوا بأرض الحبشة تمكنوا من عبادة الله من غير أذى يلحق بهم ومن غير ضر يصيبهم، فوجدوا ملك الحبشة عادل لا يظلم الناس عنده. سمع أهل مكة بهجرة من هاجر إلى الحبشة، فأوفدوا إلى ملك الحبشة رجلين منهم، وهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. وانظر الآن، يعني هم لم يكتفوا بإلحاق الأذى بمن كان لديهم، ولكنهم بذلوا الغالي والنفيس وأوفدوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد حتى يصدوا الناس عن دين الله عز وجل. قالوا لعمرو بن العاص ولعمارة بن الوليد: هذه مجموعة من الهدايا التي يحبها النجاشي ملك الحبشة، وهذه هدايا أخرى تقدمونها للقساوسة قبل أن تصلوا إلى النجاشي. وصلوا الحبشة وذهبوا إلى القساوسة وقدموا لهم الهدايا وقالوا لهم: إن جماعة من سفهائنا يسبون آلهتنا ويعيبون ديننا، قد التحقوا بأرضكم، نريدكم أن تعيدوهم إلينا. فوافق القساوسة لما رأوا الأموال ورأوا الهدايا حتى أدخلوهم إلى النجاشي. دخل عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ملك الحبشة، فحينما دخلوا عليه فعلوا ما تفعل الحبشة، فسجدوا له وخضعوا وحيوه بتحية أهل الحبشة، ثم قدموا له الهدايا وقالوا: أيها الملك، لقد خرج سفهاء منا يسبون ديننا ويعيبون آلهتنا، والتحقوا بأرضك، فنريدك أن تأذن لنا في أن نعيدهم إلى أرضنا. فقال لهم: والله ما كنت لأفعل هذا مع أناس اختاروا أرضي واختاروا جواري دون جوار غيري حتى أستمع منهم. فأرسل إليهم النجاشي، فحضر الصحابة، وكان الذي يتحدث باسمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين؟ فلما دخلوا عليه لم يحيوه بتحية أهل الحبشة وهي السجود، وإنما حيوه بتحية الإسلام. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني؟ أهو اليهودية؟ قالوا: لا. قال: النصرانية؟ قالوا: لا. قال: ما هذا الدين؟ قالوا: هذا دين بعث الله عز وجل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قالوا: ومن الذي دعا إليه؟ قالوا: رجل منا نعرف حسبه ونسبه، اختصه الله وشرفه فأرسله إلينا. قال: بماذا يأمركم؟ قالوا: يأمرنا بالبر وصلة الأرحام والصدق في الحديث والأمانة. وأخذوا يعددون له أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما بهؤلاء بأس. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غدا بما يستأصل شأفتهم، غدا أنهيهم. اجتمعوا في اليوم التالي عند ملك الحبشة النجاشي. قال: أيها الملك، سلهم عن أمرين، لماذا لم يسجدوا لك؟ فسألهم، فقالوا: أيها الملك، لقد نحن لا نسجد إلا لله، وقد أبدلنا الله بتحية خيرا منها، وهي السلام، وهي تحية أهل الجنة. فقالوا للنجاشي: اسألهم ماذا يرون في عيسى بن مريم، فإنهم يقولون فيه قولا عظيما. قال: وما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر: نقول عيسى بن مريم هو ابن مريم العذراء البتول، وهو كلمة الله عز وجل. فكان في يد النجاشي عود فنكت به في الأرض، قال: والله ما جاوز عيسى هذا الكلام، وإنه للحق. فنخرت البطارقة، قال: والله وإن نخرتم، إنه الحق الذي أتى به عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال النجاشي لعمرو بن العاص وعمارة بن الوليد: خذوا أثاثكم وخذوا هداياكم، لا حاجة لنا بكم. ثم ردهم خائبين. فقال عظماء الحبشة: نخشى أن يخرج عليك الناس. قال: والله وإن خرجوا، والله ما عدا عيسى بن مريم ما قاله محمد يقال أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب والصحابة الذين كانوا معه: فكنا في خير حال نعبد الله في ظل هذا الملك الصالح العادل الذي لا يظلم الناس عنده أبدا. وهذا هو ميزان الحق وميزان العدل. ولهذا لما خرج على النجاشي ملك الحبشة بعض أتباعه قام الصحابة رضوان الله عليهم يدعون الله عز وجل أن ينصره، فنصره الله عز وجل. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله عز وجل قد ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، وقد يخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو ميزان الأمم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. عاد عمرو بن العاص وعاد عمارة بن الوليد إلى أهل مكة بخفي حنين، لم يجدوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. عاد المسلمون وهم يلحق بهم الأذى في مكة، لكنهم لا يزالون في أرض الحبشة في عز وعدل، يعبدون الله عز وجل ويطيعونه، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما يجد الإنسان الظلم والقهر والأذى في بعض بلاد المسلمين ويجد العدل والصدق في الدول الكافرة، فإنه يأسى لذلك، فإنه قد حان أن نقيم ميزان العدل الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان الذي به تقوى الأمم وتسعد الأرواح وتطمئن القلوب والأفئدة، كما بين لنا ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان هذا هو الحديث عن الهجرة إلى الحبشة. ولا تتوقعون أن الأمر هين وسهل على الصحابة أن يتركوا ديارهم وأرضهم وأموالهم وأبناءهم وأن يهاجروا بدينهم. منهم من هاجر وترك زوجه وأبناءه، ومنهم من هاجر وترك زوجه وأخذ أبناءه، ومنهم من ترك أبناءه وأخذ زوجه. والهجرة مضنية على القلب حينما يتذكر الإنسان تلك الرباع وتلك البيوت التي كان يعمرها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وكانت في ذلك الوقت أرض كفر يعبد فيها غير الله عز وجل، وهو يهاجر إلى المدينة التفت إليها وقال: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح حينما هاجر إلى المدينة كان يتذكر كل شيء في المدينة وقال: ألا ليت شعري في مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. لكنهم فروا بدين الله، وكونهم يتمسكون بهذا الدين هذه أعظم من أي نعمة أخرى، وهي النعمة التي يسعد الله عز وجل بها قلب صاحبها في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا التقوى والإحسان، إنه عز وجل جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.